على آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه. وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآل العصابة الهادية المهدية. والشرط الثاني كذا أن تكون المتصلة لزومية والمنفصلة عنادية، لأن المتصلة لو كانت اتفاقية لم ينتج وضع مقدمها وضع التالي، ولا رفع تاليها رفع المقدم، لأن ما بينهم تلازم، ما بينهم إلا إيش؟ مفاجأة. ما به زوم، ضروري اللزوم أو عقلي يمكن الإنتاج منه، لأنه هو عمدة الإنتاج. أما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمل المنطق. تراد ما شاء الله العظيم، ما قد ركز عنه. طالب جديد. أي نعم. أصلا ما بينهم شيء، ما بالله إن الصادف عند الصادق أو عند الصادق، صدفة. قلنا لك ما بشي بينهم، ولا إذا قال لنا شرط ما جيت. لأن القسمها العقلية تقتضيها. ليش يدخلها؟ لأنهم يشتوا يقسموا كل ما يمكن عقليا، هذا ممكن. كل قبل هنا تخرج، يعني ضروري اللزوم لله ينتج، ما عمدة الإنتاج على اللزوم العقلية والعناد العقلي. إذا ما بشي ما بشي. إيه قابل اللزوم، لأن التنافي قال يعني الحكم بأنهم تنافي كل ما أيوة صدقة هذا عنده في التالي. ما بين التلاقي، ما يمكن يتلاقى. لا عكس الوفاق تصادم. لأن المتصلة لو كانت اتفاقية لم ينتج وضع مقدمها وضع التالي، ولا رفع تاليها رفع المقدم. أما الأول فلأن العلم بوضع تاليها حاصل قبل العلم بوضع المقدم. نعم أنا كنت مسلم مثال إيه ها إذا ما بينهم تلازم، لأن خلينا نقول لك هو يشتي إن التلازم، إنه بينتج غيه من غيه، والاتفاق ما يشتي غيه قبل غيه، يعني في الوقت ولا غيه بعد غيه، ما بلا يشتي ما واحد منهم مبني على الثاني، سواء هذا يشتي. اشتي ما به واحد منهم مبني على الثاني، مفهوم؟ اشتي انها قبل ما نركب الجملة يجي جملة الله الحمار الناحقية قبل الناطقية، فالجملة هي مسألة علم بها علم بها قبل ما ركب. ها؟ هو ما بلا اشتي كذي قبل تركيب الله المقدمة، انا ادري بالتالي قبل الله المقدمة. ولأن العلم بصدق الاتفاقية مستفاد من العلم بصدق التالي. ها؟ ألا ها؟ فلو استفيد العلم به أي بالتالي من العلم بها أصلا، كيف دريت أنت أنهم متوافقتين؟ بالتالي إذا قد داري أنك صادق. ها؟ سواء كونهم اتفاقيات يعني مي داري انهم متوافقتين ولا من مدري الدرع، كونهم اتفاقيتين حكمي بانهم اتفاقيه بدون معناته مي داري ولا لكن معناها اني جاري بها ما بيجوا على على على التالي الفاضي على صدق المقدم سواء اذا بنيت ان التالي موافق للمقدم معناته انه صادق ولا اذا بنيت انه موافق معناته انه صادق سواء منين عاد بيجي انه واسمي فلو استفيد العلم به اي بصدق التالي هذا بالاتفاقية العامة ليش ربنا نعلم بالاتفاقية لازم الدور لأني ما دريت انها اتفاقية الا حين دريت انها متوافقة سواء ولا دريت انها متوافقة الا اذا دريت بلا صدق التالي ولو قلنا عاد اللزوم درينا ان صدق التالي متوقف على ذاك لا لازم الدور يعني ما بيش يدور لا فلو توقف كونه ما اتفاقية دين على صدق التالي لصدق المقدم لازم كونه اتفاقيات توقف على لازم لو قلنا انه ناتج صدق ليش صدق التالي عن صدق المقدم ما تجبر جي اتفاقية إلا إذا كان صدق التالي عن صدق المقدم وبدون أداري بها من قبل أنها صادقة ها؟ لازم أدو ها؟ أيوة لأنها اتفاقية وبدون أداري بها من قبل لو قلنا انه ما يصبر اتفاقية الا به سواء فلو استفيد العلم به اي بصدق التالي من العلم بها بكونها اتفاقية لازم الدور لا ما بيجي ما بنستفيد كونها اتفاقية من صدق التالي لصدق المقدم هو لكن من صدقهم جمعه وقد احنا جارين به من قبل ما به استدلال قال ما هو جابر استدلال ما فيها استدلال هو بيبين لك ما فيها استدلال انا بقول انا معنى كونها اتفاقية سمعني معنى كونها اتفاقية ومعنى كونه يصدق المقدم لا يلزم من صدق ليش صدق التالي صدق المقدم تمام معنى انها اتفاقية نجيب دم صادقة تمام واحدة صادقة ايه فلو قلنا انها ما احنا دارين انها اتفاقية الا اذا جاء قد بها اذا توقف صدق التالي على صدق المقدم لو بدي متوقف على كونها ايش لو قد صدقها صدقها معنى أجيب أننا لا بد فيها من أن يجيه صادقها قبل بتوقف على صدق التالي وصدق المقدم جو هالدور يدور على نفس صدق يدور على صدق اتفاقية لو نقول ان ما هو صادق التالي الا وصدق المقدم يعني ما هي جاي اتفاقية الا اذا صدق التالي وصدق المقدم والمفروض بالاتفاقية انها صادقة من قبل اي لازم ما سميناها اتفاقية الا حينها صادقة بالموافقة إلا لو قلنا ما عادها اتفاقية إلا إذا جرينا بصدق التالي من صدق المقدم جاءوا ما هي جاي اتفاقية إلا حين جي صادقة ولا هي جاي صادقة إلا حين يجي فيها التالي التالي مع الفجر. وأما الثاني فلأنه لا اتصال بين نقيضي طرفي الاتفاقية لا باللزوم ولا بالاتفاق. واضح؟ يرفع التالي رفع تاليها رفع مقدم الحين معناه طرفين معناه طرفين في الاتفاقية سواء فالنقيضين نقيضيهما لا اتصال بينهما عدم وعدم ها؟ هلا أسود ولا كعب ها؟ ولا رفع تاليها يرفع مقدم نعم لا رفع عن الحيواني لا يرتفع عليه. أما في الاتفاقية الخاصة وهي التي تكون صدق التالي فيها على تقدير صدق المقدم بمجرد توافق الجزئين على الصدق فظاهر لصدق الجزئين فلا يكون بين نقيضيهما اتفاق لكذبهما لأن الكذبين ما بيستفدوا يعني ها؟ هذه صدق التالي فيها على تقدير صدق المقدم صدق الجزئين اتفقوا صدق الجزئين بمجرد التوافق على الصدق لا لمجرد شيء جمع بينهما في الصدق يعني ما جاءوا بينهم شيء يلمهم يصدقوا حاجة ما بشي جعلهم يصدقوا ما بينهم إلا أن كونهم توافقوا في الصدق ما بش تلاقي أوه لكن حين رجع قال بعدها إيش آية لمجرد توافق بين الجزئين في الصدق يعني بنقدر أن صدق التالي على نعم فإذا الجزئين صادقين في المقدمتين فنقيضيهما كاذبين والكاذبين لا ما بينهم ما بينهم أي اتصال ما بش اتصال بين القدر هذه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى ما بين نقيضيهما اتصال إذا صدق أحدهما كذب الآخر فالنقيضة ما في شك نقيضة صادقة كاذب ونقيضة الكاذبة صادقة ولا نقيضة صادقة كاذب ونقيضة الكاذبة صادق هذا اتصال إذا صدقت إحداهما كذب الأخرى ما هو اتصال ولا كما انفصال اشتي فلا يكون بين نقيضيهما اتفاق لكذبهما ولا لزوم لعدم العلاقة وأما في الاتفاقية العامة وهي التي حكم فيها بصدق التالي على تقدير صدق المقدم لا لعلاقة بل لمجرد صدق التالي لا لعلاقة بين التالي والمقدم هذا توافق الجزئين هذا ما بالله فإنه متى صدق المقدم والتالي فقد صدق التالي ولا ينعكس هو ما بالله غير نصادف إنه مصادق ما صدق التالي لأنه صدق المقدم صدق التالي بس طبعا قبل أن نصادف وصادق الجمع إلا حاجة فيها إلى صدق المقدم كقولنا إن كان هذا الخلاء موجودا فالإنسان ناطق دائم كل ما صدق المقدم والتالي صدق التالي ما هي أعم التالي صادق في كل ما صدق التالي فالزومية فقط صدق المقدم فالزومية فالخاصة أنه قال على تقدير صدق الثاني إذا ما مشي تقدير إن كان هذا الخلاء موجودا فالإنسان ناطق عم جي التالي صادق. ها؟ هو كذب. لا. كان الخلاء موجود. ما هو كذب. ما وصل كذب. الخلاء موجود. ال ها؟ معدوم دائما قال. إنها بتبرد كذب المقدم. إنها بكذب إنها كذب المقدمة والتالي صادقة فصبرت لأن التالي صادق. وما شلا مجرد صدق التالي بدون صدق المقدم. إن الخلاء معدوم يا خبرة ما معدوم لأن الخلاء على لي لا وجود غلط حق الحاشية يا جار يعني أنا إن الخلاء ما بيش له وجود الخلاء الخلاء ما بيش يعني ما بيش له وجود الخلاء ما بابا إن كان الخلاء موجود ها م... إن كان الخلاء معدوم إنه معدوم ما الخلاء العدم الخلاء العدم إذا اشتبه البابا الخلاء العدم خالي خالي ما احنا يا عدم خالي عدم خالي عدم خالي عدم خالي عدم خالي عدم خالي عدم خالي عدم خالي عدم خالي عدم خالي عدم إذا كان يشتي إذا العدم موجود فالإنسان الناطق يبين لك إنه يصبر يستدل التالي والمقدم قدم ها اشتي قدي ما اشتي لك قدي اشتي قدي ها جون جون ذي قال نانا بتصبر لا حاجة ما بلا لا حاجة فيها إلا صدق المقدم وإنما صدق التالي فلي جوازي صدق طرفيها بتصبر بتصبر جون فاتح الجمعة إذا قلت إذا كان الحمار معك فالإنسان موجود كلها صادقة لا فالإنسان ما في يسبرجهم صادقتين جمعة فلازم من صدق المتصلة الاتفاقية مع كذب تاليها كذب مقدمها لأن ما بهزون الاتفاقية كيف نافذهم تاليها مع أن كذب التالي نافي إذا كان كنت جاوب بعدها مع أن كذب التالي نافي صدق الاتفاقية مع أن كذب التالي نافي صدق الاتفاقية ما عادي صادق الشيء أبلا فرض يعني فلا يلزم من صدق المتصلة الاتفاقية مع كذب تاليها كذب مقدمها بس لا يلزم هذا ما بس لازم مع أن كذب التالي ينافي صدق الاتفاقية ما هي الاتفاقية إلا إذا هم فاقدين جماعة الاتفاقية لا يلزم من صدقه من صدقه من صدقه المتصلة الاتفاقية مع كذب التالية يعني بيصدق المقدم مع كذب ليش مع كذب التالي يعني لا قولك التالي كاذب فلا يلزم ما بيجي تلازم ما بيجي يعني بيجي هذا وهو ايش صدق المقدم مع كذب التالي في الاتفاقية ما بجوه بواسطة الزوم مع أن المفروض في الاتفاقية أن ما هي جابر الاتفاقية إلا إذا هم فاقدين جمع ولا التالي صادق تمام يا أخي إيش تيقول لك إن ما به التلازم بين الاتفاقية ولهذا بيكذب التالي فيها مع إيش مع صدق المقدم مع أنه ما هو جابر كذا يكذب التالي وصدق المقدم فيها ما بلا شيء معلمك ما به الزوم لأن ما هي اتفاقية إلا إذا هم فاقدين جمع تمام ولا لا ولا التالي يجي وصادق لا لا يلزم لاخذ قبل اكل ما بينهم تلازم تمام ايوه ما لا علاقه لا هو قال مع ان كذبه تالي ينافي صدق الاتفاقيه ما هي صادقه الاتفاقيه الاول لو كاذب تابع مقدم هذا تابع لكن هو ضروري يصادق وكذلك المنفصلة الاتفاقية لم ينتج وضع أحد طرفيها فيها ولا رفعه لأن صدق أحد طرفيها أو كذبه معلوم قبل الاستثناء فلا يكون مستفادا منه الاستثناء ما جبر والشرط الثالث مثل هي مثل المتصلة لا وضع التالي لا يجي من وضع ولا لا الشرط الثالث كلية الشرطية متصلة أو منفصلة وإلا جاز أن يكون اللزوم أو العناد على بعض الأوضاع لأننا إحنا قلنا أن الأوضاع في الشرطية كالأفراد في الحملية ضروري في هذه كليتها يعني على جميع الأوضاع حتى يمكن تلاقين وإلا جاز أن يكون اللزوم أو العناد على بعض الأوضاع والاستثناء على بعض آخر فلا يلزم من وضع أحد جزئي الشرطية أو رفعه وضع الآخر أو رفعه ها؟ كلما كلية الكبرى ايه مثل اللي متلاقوا يجي سفرت تدخل الصغرى تدخل الأفقر تحت الأكبر ايه اي مثلا سيدنا كلما كان انسان هو اشتنا كليه كلما يعني لا يجي على بعض الاوضاع ايوه يجي دائما سواء ولا نحن حقه السور حقه الشرطيه ما قال فلازم نضع حق كذا وضع الاخر وضع فلسفنا ينبه لازم من وضع واحد وضع الثاني ولا من وضع رفع المنفصل ولا في المتصله يلزم الوضع من الوضع ولا فلا يلزم من وضع أحد جزئي الشرطية أو رفعه وضع الآخر أو رفعه اللهم إلا أن يكون وضع الاستثناء متحققا في جميع الأزمان وعلى جميع الأوضاع هذا فلهذا اشترطه الكلية فلهذا اشترطه الكلية ليجي على جميع الأزمان وعلى جميع الأوضاع أو يكون وضع اللزوم والعناد بعينه وضع الاستثناء لا ما هو الله ما بلا هو يعني ما هو سابر إلا إذا هي بالكلية ماشي استثناء والبعدة أو يكون ما جاوه يقول لا ما جاوه دي كلية ما هي كلية كلية لا حتى أن ما هم نناقش وقال كده كلية ليش كلية قال فيها نظر أو يكون وضع اللزوم والعناد بعينه وضع الاستثناء يعني جزء من واحد ها؟ كذا عندك لجنة استحاب جاودي من الشخصية لا جاودي تشبه الشخصية لجنة الاستحاب ها؟ وش هي؟ الله ما معنى الكلية ما قالينا غير الكلية ما ان احنا نخليها كلية مثل الكليات ولا الكلية او يكون وضع اللزوم والعناد بعينه وضع الاستثناء فانه ينتج القياس حينئذ او اذا كان هو استثناء فهو مكرم لان ما بشي غير الان ما بشي أحوال وأزمان وأوضاع يوضع ولا عن نحتاج إلى كل شيء يستقيم جاوه يمت إجباه الشخصية ها؟ جاوه يمت إجباه الشخصية أو يكون وضع اللزوم أو يكون وضع اللزوم هاي سيدنا أو يكون وضع اللزوم من عند بعين وضع الاستثناء يعني ما عاد نحتاج نجيه كلية ما عاد نحتاج نجيه كلية واحد كان هذا إنجام فهو كان هذا جزء وإنزل، من بجي هذا إنزل البحث الثاني في الموضوعات اللغة. لا ما كملنا المنطق. عجيب يا عجيب يا عجيب. اللهم ذكرنا.